فالإدام سمي بهذا الاسم للملائمة التي تتحقق به وبتناوله مع الخبز. وفيه أيضا كما أشار إلى هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فيه أيضا حفظ الصحة عندما يؤكل الخبز بالإدام، فيه حفظ للصحة بخلاف ما إذا أكل وحده. فإذا أكل مع إدام أيا كان حصلت ملائمة واستفاد الإنسان بذلك أحسن استفادة وأتم انتفاع. قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذه الترجمة أحاديث عديدة ذكر فيها جملة من إدامه، وعرفنا معنى ذلك، يعني أورد فيها جملة مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام بالخبز، أو جملة من الأشياء التي تؤكل بالخبز، فذكر أمورا عديدة، ذكر الخل وذكر اللحم وذكر أشياء مما يؤكل بالخبز، وكل ذلك يطلق عليه إدام، كل ذلك يطلق عليه إدام، لأن الإدام كل ما يؤكل بالخبز أيا كان. ولهذا نجد المصنف رحمه الله تعالى ذكر أشياء عديدة في جملة من الأحاديث مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام بالخبز. والترجمة التي قبله في الخبز، خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الترجمة في إدامه عليه الصلاة والسلام، وذكر الإدام بعد الخبز من تمام الملائمة، من تمام الملائمة، لأن الإدام هو ما يؤكل بالخبز. أورد رحمه الله في أول حديث أورده في هذه الترجمة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. والخل معروف وأنواعه تختلف باختلاف المخلل نفسه، سواء كان المخلل الزيتون أو كان الجزر أو غيره من أنواع ما يخلل. فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومن المعلوم أن في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك باعتبار الموجود، باعتبار الموجود، وفيه أيضا تطيب لخاطر أهله وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ودخل للحديث قصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام دخل البيت مرة فسأل: هل ثمة إدام؟ فقالوا: يوجد الخل. قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل ليس معنى ذلك أن الخل هو أفضل الإدامات مطلقا، ليس معنى ذلك أنه أفضل الإدامات مطلقا، وإنما قال ذلك باعتبار الحال صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: وهذا ثناء عليه، أي على الخل، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره كما يظنه الجهال، لا تفضيل له على غيره، يعني مطلقا كما يظنه الجهال. قال: وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من إدام؟ قالوا ما عندنا إلا الخل. فقال نعم الإدام والخل، فقال نعم الإدام الخل. فقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل أي باعتبار الحاضر أو الحال أو الشيء الموجود والمتيسر، فقال هذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.